فذكرت من ليس بفاطمة بنت اسمها زينب، وقد ذكر داود بن حجر أن لها بنت اسمها زينب. جزاها الله خير. إذا يكون لها بنت